يا ما كانت لنا أحلام وضاعت في الأوهام. أيوة يا ما قلنا هنعمل ونسوي، ولا حصل ولا جرى ولا سوينا. هو إيه اللي بيحصل لينا؟ اللي بيحصل حيلة شيطانية بيلعبها الشيطان، اسمها حيلة نفسي. اللي هو إيه بقى؟ ربنا قال يعدهم ويمنيهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. تلاقي صاحبك ده مقضيها نفسي. إيه رأيكم؟ مش كان نفسنا نبقى من حملة القرآن ونحفظ القرآن كله؟ آه والله نفسي. هو أنت مش نفسك تبقى من أهل قيام الليل وتبقى من الناس المكرمين عند ربنا القانتين؟ أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما. آه والله نفسي. هو أنت مش عايز تبقى اسمك عند ربنا سبحانه وتعالى من العباد المكرمين عند رب العالمين؟ اه والله نفسي. هو انت مش نفسك بقى تقب على وش الدنيا يا راجل، وتبقى الدنيا يعني تمشي شويتين تلاتة مع الزنقات اللي حاصلة دي؟ اه والله نفسي. هو انت مش نفسك في حاجات وانت في نفسك في حاجات؟ ونقف عند كلمة نفسي. الشيطان بيلعب اللعبة دي اللي بيسموها ايه بقى؟ ركوب بحر التمني، اللي هي احد مفسدات القلب، انه يخلي الموضوع كله في دائرة الاماني. وهو ايه الفرق يعني ما بين الامنية وما بين النية؟ الفرق امنية، الله يرحمها، امنية دي في الاخر خالص هو واحد ما بياخدش باي اسباب، بس مقضيها كده مع نفسه طول الوقت. ايه؟ اه يا ريت والله يا ريت، اللي هو يا سلام لو الواحد فعلا يعمل الكلام الحلو ده، والله نفسي ابقى واحد كده من الصالحين، ويعني فعلا ابقى من الناجحين، ومقضيها طول الوقت من غير اي اتخاذ للاسباب. انما صاحب النية وصاحبة النية ده بقى اللي بياخد بالاسباب وبيجاهد وبيحاول ويخطط ويحط اهداف ويشتغل عليها ويسأل الله عز وجل من فضله، فهو ده اللي يبلغ. انما اللي مقضيها نفسي ده للأسف الشديد بيتكعبل في الفخ الشيطاني ده. عشان كده ربنا قال وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم، فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم. شوفوا بقى اللعبة اللي هو في الآخر خالص يقعد يحط للواحد حاجة ويعيش عليها ويبقى وهم من الأوهام. المؤمن مش كده، المؤمن بينظر في الأمر ويشوف هو يقدر على إيه، ويسأل الله عز وجل بحوله وقوته قوته انه يوفقه ويسدده وانه يمتن عليه. انما ما عدش بقى طول الوقت مقضيها نفسي، عايزين نلغي من قاموس الحياة نفسي من غير ما ناخد الاسباب وناخد الوسائل عشان نحقق اهدافنا. من هنا ورايح انا هعمل ايه؟ انا هبقى صاحب نية، انا هحتسب عند ربنا سبحانه وتعالى، انا مش هقضيها في احلام واوهام، دول كلهم خلاص ما بقوش عندي في قائمة الحياة. انما هقضيها ايه بقى؟ هبقى صاحب نية وهأسأل الله عز وجل انه بحوله وقوته يمتن علي اني احقق هذه الاهداف، وانا عشمان في المنان وطمعان في كرم الرحمن. ساعتها الشيطان ما يعرفش يلعب معانا اللعبة دي ولا يوقعنا في حيلة نفسي. من هنا ورايح نحن أصحاب نوايا لا أصحاب أماني، ولا الشيطان حيلعب معانا. يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. نسأل الله عز وجل أن يعزنا وإياكم من شر الشيطان. اللهم إنا نعوذ بك من همزات